إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، أنا جايلك النهاردة ومعايا مجموعة أسئلة أنا شايفة إن أنت غيرتي رأيك فيها. يا ترى لو غيرتي فعلا مستعدة تقولي لي ليه؟ بالتأكيد. كرستي كل حياتك للعمل الإذاعي، ومع ذلك في كل حواراتك على الناصية اليومين دول بتقفي ضد عمل المرأة. أنت لسه امرأة عاملة، بسألك بتغيري رأيك ليه؟ فعلا أنا غيرت رأيي، بس أنا مش ضد المرأة العاملة، أنا ضد الأم العاملة، ومش ضدها، بالعكس أنا يعني بقف جنبها، لأن أنا في رأيي إن الرسالة الأولى لأي امرأة هي تربية أطفالها، وده أقصى ما يمكن إنه تقدمه لبلدها. باختصار شديد جدا عايزة أقول إن غياب الأم عن البيت بخروجها للعمل هو في الواقع غياب الحنان، وإذا كانت هناك بعض الظواهر الاجتماعية اللي بننتقدها النهاردة ومنها العنف اللي موجود، فده لأنه ما فيش حنان في البيت، الطفل افتقد الحنان. ومع كده أنا بقول إنها إذا ما كانش عندها أطفال، إذا كانت ظروفها تسمح بوجود أمها أو أي حد في البيت، لا مانع أبدا إنها تشتغل. مدام أمال، زي ما بيقولولك في عناصية بالضبط بالضبط بتحبيها؟ جدا. بتقولي إنك غيرتي رأيك في عمل المرأة نتيجة رؤيتك لبعض المظاهر الاجتماعية، يا ترى مفيش من خبرتك الشخصية أو تجربتك الشخصية عامل في هذا التغيير؟ بالتأكيد، لأني أنا وهبت حياتي للإذاعة وحرمت نفسي من أن يكون عندي طفل، لأن كان علي أني أختار ما بين أني أقدم عمل ممتاز أو أنجب طفل ويخرج إلى الحياة إنسان ممتاز. حماسي خلاني أني أنا أختار عملي، لأن مش ممكن كنت أجمع بين الاثنين، وده يؤكد الرأي اللي أنا توصلت له دلوقت. لو رجع بيك الزمن هتغيري القرار اللي أخدتيه زمان بعدم الإنجاب؟ أعتقد كده. صرحتي بأنك مش هتقومي بعمل فوازير رمضان لإتاحة الفرصة لإذاعيات شابات بعمل الفوازير، لكن غيرتي رأيك وعملتيها. على فكرة أنا مع أن أنت تغيري رأيك، بس عايز أعرف ليه غيرتي. هو أنا مرتين قلت مش هعمل الفوازير، أول مرة بعد رحيل الشاعر العظيم صلاح جاهين، لأن كان الجرح كبير جدا، ورجعت عن رأيي نتيجة أن هم استطاعوا أنهم يقنعوني بأني لازم أستمر. تاني مرة السنة دي كنت عايزة فعلا حد منكم أنتوا يتولى هذه المهمة، وأنا بقول أهو دي آخر مرة هقدم فيها الفوازير، وإن شاء الله لابد إن إحنا هنجد من بين المذيعات الناجحات جدا اللي يعني موجودين متوفرين في البرنامج العام اللي هتقدم الفوازير السنة الجاية إن شاء الله. أنا سمع المستمعين بيقولوا لا غيري رأيك. لا مش هغيره أبدا. انحيازك واضح لإذاعة الشرق الأوسط، وده شيء إحنا فاهمين أسبابه ومقدرينها، لكن مؤخراً انتقدتي مذيعات الشرق الأوسط ووصفتي أدائهم بأنه بيبتعد عن الجانب الموضوعي، وقلتي على حد تعبيرك أدائهم يتسم بالرقة الزائدة عن الحد. نقول غيرتي رأيك فيهم ليه؟ بالتأكيد أن إذاعة الشرق الأوسط هي ما زالت الإذاعة اللي بتنطلق منها الأفكار الجميلة المبتكرة الشابة، وأنا يعني مش هقدر أنكر أن أنا بعتبرها الإبنة اللي ما زالت دمائي بتجري في عروقها. أنا بعتبر أن إذاعة الشرق الأوسط هي اللي خرج منها كل البرامج القصيرة اللي احنا الإذاعات كلها النهاردة بتقدمها. بس أنا لاحظت في الفترة الأخيرة فعلا أن في تزيد، وهناك شعرة يعني رفيعة ما بين الرقة وما يتعدى ذلك. ويعني على كل حال يعني أنا أتمنى فعلا قليل من الالتزام. أخيرا الإذاعية القديرة أمال فهمي، في الستينيات أبعدتي عن الإذاعة بسبب حوار وجه فيه نقد لأحد كبار المسؤولين في ذلك الوقت. حواراتك عن ناصية هذه الأيام أكثر تحفظا، يا ترى الإبعاد كان السبب في هذا التغيير؟ المثل بيقول اللي يتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي. ينفخ في الزبادي. طبعا مما لا شك فيه ان ده كان يعني كانت تجربة قاسية جدا. انا اصبحت اكثر حذرا افرق بين ما يجب ان يذاع وما لا يجب ان يذاع، واصبحت كمان انا بفضل ثقة المسؤولين انا الرقيب على يعني سلامة كل ما يقال في برنامج على النص. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. أهو جي